نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، والذي يأتيكم في هذه الأيام المباركة، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يختم لنا شهر رمضان بالعفو والغفران. يسرنا أن نعرض أسئلتكم التي وصلت إلى البرنامج على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله ورحب بك ورحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منهم الصيام والقيام، وأن يبارك لهم في باقي أيام شهر رمضان المبارك. أحسن الله إليكم وعلى بركة الله. نبدأ هذه الحلقة بما سأل عنه السائل، يقول: نرجو من فضيلتكم بيان معنى هذا الحديث. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المؤمن يعرف شيئا من فضائل الأعمال الصالحة التي يقدمها لآخرته، بحيث تكون سببا من أسباب رفعة درجته عند الله جل وعلا، ومن ذلك ما يتعلق بفضائل الصوم، فإن الصيام له أجر عظيم وثواب جزيل، ولذلك على الإنسان أن يحتسب الأجر والثواب فيه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث القدسي الذي أشرت إليه قد أخرجه الشيخان في صحيحيهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. والمراد بذلك أن الأعمال قد يدخلها شيء من رؤية الناس ومشاهدتهم واطلاع الآخرين على عمل الإنسان، بخلاف الصوم فإنه إمساك عن الأعمال والأكل والشرب، وبالتالي فإن الإنسان لا يتنبه لصيام غيره. ومن هنا كان الصيام خالص النية لله جل وعلا. وقد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ويدل على المعنى الذي ذكرته ما ورد في الرواية أنه قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فإن الإنسان يخلص عمله في الصيام فيكون لله جل وعلا. وقد ورد في هذا الحديث تتمة، قال: الصيام جنة أي وقاية، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يتقرب لله جل وعلا بهذا الصيام، بحيث ينوي بصيامه أن يرضي الله وأن يحصل على الأجر الأخروي، ليكون هذا الصيام من أسباب تكفير سيئاته وذنوبه، ومن أسباب رفعة درجته عند الله جل وعلا. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج: إذا ثبت أن الصوم يؤثر على صحة الإنسان كأن يضر بالمريض بزيادة مرضه أو تأخير شفائه أو يؤلمه أو يشق عليه، فهل يستحب له أن يفطر ثم يقضي؟ أمر الله جل وعلا المؤمنين بصيام شهر رمضان، واستثنى من ذلك من كان مريضا أو على سفر، فقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن هنا فإن الإنسان يتقرب إلى الله جل وعلا بما يكون سببا لحفظ صحته وزوال ما قد يؤثر على سلامة بدنه. ومن ذلك أن يترك الصيام متى كان الصيام مؤثرا على صحته، فإن العبد كما يؤجر على الصيام متى كان صحيحا سليما، فإنه يؤجر على الفطر متى كان مريضا يحتسب الأجر في إبقاء بدنه صحيحا سليما. ولذلك على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالفطر حال مرضه، كما يتقرب إلى الله بالصوم حال سلامته. وأسباب فطر الإنسان في المرض ثلاثة: أولها أن يكون المرض يزداد بالصيام، وثانيها أن يتأخر الشفاء بالصيام، وثالثها أن يجد الإنسان آلاما تؤثر عليه عند صيامه. فهذه الأسباب الثلاثة تجعل الإنسان يباح له الفطر، والمرجع في ذلك إلى أهل الاختصاص من الأطباء الذين يعرفون خصائص الأمراض وما يؤثر عليها. ومن هنا فإن الأولى بالإنسان أن يتقرب إلى الله بحفظ هذا البدن ليتمكن من أداء بقية العبادات. وكون الإنسان قد أفطر لسبب من الأسباب لا يعني أن يترك استغلال الشهر الفضيل، فالمريض يحسن به أن يكثر من العبادات في شهر رمضان حتى ولو كان مفطرا، وهكذا المسافر والمرأة الحائض والنفساء ومن أفطر لسبب يبيح له الفطر، فإن هذا لا يعني أن يترك الأعمال الصالحة التي يتأكد استحبابها في هذا الشهر، ومن ذلك أن يؤدي صلاة التراويح وصلاة الليل، ومن ذلك أن يكثر من قراءة القرآن، ومن ذلك أن يزداد بذله ومساهمته في أفعال الخير، فإن الأعمال الصالحة في شهر رمضان يضاعف أجرها ويكثر ثوابها. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. السائل يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله، كيف نقتدي بالمصطفى صلى الله عليه وسلم في العشر؟ هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص العشر الأواخر من شهر رمضان بزيادة عبادة لم يكن يفعلها في غيره من أيام الشهر أو أيام العام، ومن ذلك ما يتعلق بأداء العبادات في الليل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في العشرين الأولى من شهر رمضان يصلي ويرقد، ولكنه في العشر الأواخر يتفرغ للصلاة طول ليله، ومن ثم فإنه لا ينام بالليل وإنما يجعل نومه نهارا. ومن الخصائص التي كان يخص النبي صلى الله عليه وسلم العشرة بها أنه كان يتفقد من في بيته من الأهل والذرية فيوقظهم لأداء الصلوات، وخصوصا في أواخر ليالي هذه العشر المباركة. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذه العشر بالاعتكاف، فهو يعلم أن هذه العشر فيها ليلة مباركة هي ليلة القدر، وليلة القدر تتنقل في ليالي العشر، فقد تكون ليلة 21 هي ليلة القدر، وقد تكون ليلة 30. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يستمر على قيام الليل وعلى إحيائه وإيقاظ أهله جميع العشر. ومن الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص بها العشر كثرة الدعاء، بحيث يكثر من ذكر الله جل وعلا ومن التضرع بين يديه وطلب ما يحتاج إليه وما يرفع درجته في آخرته. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. يقول السائل: أحيانا في أول أيام العشر ينتشر بين الناس أن أول ليلة كانت هي ليلة القدر فيصابون بالفتور عن باقي هذه الليالي، ما هو توجيهكم؟ ليلة القدر ليلة عظيمة، وقد قال جل وعلا فيها: ليلة القدر خير من ألف شهر، وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد أخفيت ليلة القدر وجعلت مترددة بين الليالي، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات أنه أخبر أنه يسجد صبيحة ليلة القدر في ماء وطين، فسجد على الماء والطين في صبيحة ليلة 21 في تلك السنة، بينما في سنة أخرى قال صلى الله عليه وسلم: من كان متحريا ليلة القدر فليتحرها في السبع الأواخر. وقد تكون ليلة القدر في الليالي الزوجية، وقد تكون في الليالي الفردية، وإن كانت الليالي الفردية أرجى لأن تكون ليلة القدر فيها. ومن هنا فإن ليالي العشر ليال يسيرة، إنما هي عشر ليال أو تسع ليال، وبالتالي فإن تفويت الإنسان على نفسه إمكانية الحصول على الأجر العظيم المرتب على قيام ليلة القدر بسبب مثل هذه التخرصات، أن ليلة القدر قد فاتت، أو أن فلانا رآها في ليلة سابقة ونحو ذلك، لا شك أن هذا من جعل الناس يفترون عن الطاعة، ولذلك لا ينبغي الالتفات إلى مثل هذا، وعلى الإنسان أن يكون حريصا على طاعة الله جل وعلا في هذه الليالي المباركة التي هي أيام وليال يسيرة. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: هل للصوم في مكة المكرمة مضاعفة في الأجر كمضاعفة الصلاة؟ ورد في الحديث الصحيح المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد. وحينئذ نثبت فضيلة الأجر للصلاة ومضاعفة الثواب للصلاة في مكة. أما بالنسبة للصيام فإنه لم يرد دليل يدل على مضاعفة الأجور في الصيام أو في غيره من الأعمال، وقد ورد في ذلك أحاديث لكنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل ألا نثبت أجرا وثوابا إلا بناء على دليل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: هل ورد فضل للعمرة في أيام العشر عن باقي الشهر؟ من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها لله عز وجل أداء العمرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. وللعمرة في شهر رمضان مزية ليست في غيره من الشهور، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. ومن هنا فإن فضيلة العمرة في رمضان لا تختص بيوم دون يوم ولا بليل دون نهار، وإنما فضلها يعم جميع أيام الشهر. ولم يثبت أن للعمرة مزية في العشر الأواخر عن باقي أيام الشهر، فالذي يظهر استواء جميع ليالي وأيام رمضان في فضل العمرة. إذا قدم المسافر إلى بلده أثناء النهار مفطرا، فهل يجب عليه إمساك بقية اليوم؟ يجب على من قدم مفطرا إلى بلده أن يمسك بقية اليوم، فإن الله جل وعلا إنما أباح الفطر والطعام للمسافر، ومن أقام فإنه قد ارتفع عنه اسم السفر. ويدل على ذلك قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن حضر إلى البلد في أثناء النهار فإنه قد شهد الشهر. ويدل على ذلك أن من لم يثبت دخول الشهر في حقهم إلا في النهار وجب عليهم أن يمسكوا بقية يومهم، كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فإن من قدم بلده في أثناء النهار وهو مفطر لزمه أن يمسك بقية يومه، ولم يجوز له أن يتناول الطعام أو الشراب، ولم يجوز له أن يجامع، ولو جامع لوجبت عليه الكفارة على الصحيح من قولي أهل العلم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. يقول السائل: أن بعض طلبة العلم يقولون بأن دعاء ختم القرآن في صلاة التراويح بدعة، فهل هذا صحيح؟ رغب الله جل وعلا المؤمنين في الدعاء، فقد قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وكان من شأن الصحابة أن يدعوا الله جل وعلا عند ختمهم لكتاب الله جل وعلا، يرجون بذلك أن تجاب دعوتهم. ولا زال الناس من العصور الأولى يختمون ويدعون الله بعد ختمهم في صلاة التراويح، فقد نقل جماعة من السلف أن أهل العصور الأولى كانوا يفعلون ذلك، فقد نقله سفيان والإمام أحمد وجماعة عن أهل مكة والمدينة بمحضر من الناس بشهود من علماء الشريعة في تلك الأزمان، ولم يؤثر عن أحد من أولئك أنه أنكر هذا الفعل. وعدم وجود مقتضي هذا الفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكونه صلى الله عليه وسلم قد ترك أداء صلاة التراويح خشية من أن تفرض على الأمة، وبالتالي لم يؤثر عنه أنه ختم ودعا في ختمه للقرآن، فهذا لا يدل على عدم مشروعية هذا الفعل. بارك الله فيك، وأسأل الله لك التوفيق ولفريق العمل الذين يعملون معك، كما أسأله جل وعلا أن يبارك لنا في العشر الأواخر، وأن يعيننا فيها على الأعمال الصالحة، وأن يبارك لنا في أوقاتنا، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يستعملهم في طاعته، كما أسأل الله جل وعلا لعموم المسلمين أن يتقبل منهم الصيام والقيام. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد